بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 74 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نوصلت الآيات. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حسبك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا حث من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى القتال في سبيله، لأن في ذلك الخير العظيم للمقاتلين في الدنيا والآخرة، وكذلك في ذلك نصرة للدين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. ولكن لا بد أن يكون ذلك في سبيل الله، لأنه قال: فليقاتل في سبيل الله، والله أعلم بما كان في سبيله. ولهذا ليس كل من قاتل يكون في سبيل الله، كما جاء في الحديث الذي في مسلم وغيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل من أجل المغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي في سبيل الله. فيكون الحامل له على الجهاد ابتغاء وجه الله جل وعلا، وطلبا لثوابه، وطلبا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون كما قال العلماء من الأضداد، تأتي بمعنى اشترى وتأتي بمعنى باع. فاشترى يشرون أي يبيعون، كما قال ابن جرير الطبري وغيره: يشرون أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. فهم يبيعون الدنيا ويجاهدون في سبيل الله، كل ذلك من أجل أن ينالوا الفوز العظيم في الآخرة. وقد ذكر ابن الأنباري وغيره أن كلمة شرى من الأضداد، فشرى بمعنى باع، واشترى بمعنى اشترى وأخذ الشيء له. وهذا يوجد في بعض الكلمات مثل ما يقال باع وابتاع. باع الشيء يعني دفعه لغيره، وابتاعه أي اشتراه لنفسه. فكذلك شرى واشترى، شرى بمعنى باع، واشترى الشيء أخذه لنفسه. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهم يشترون الدنيا، فهم يشترون يبيعون الدنيا بالآخرة، فينفقون أموالهم في سبيل الله، وأيضا يجاهدون في سبيل الله، وذلك مظنة القتل والاستشهاد، لكنهم يريدون الآخرة. فهم يبيعون الدنيا بالآخرة، لأن الدنيا فانية، سواء قاتل الرجل أو لم يقاتل مصيره إلى الموت وانتهاء هذه الحياة. وأما الحياة الآخرة فهي الحياة الدائمة التي لا انقطاع لها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال جل وعلا: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نص على ثواب من قاتل، لكن لا بد أن يكون ذلك في سبيل الله، وهذا دليل على أهمية الإخلاص، وأنه لا بد من الإخلاص، وإلا فإن من قاتل في غير سبيل الله فإن ذلك لا ينفعه عند الله جل وعلا. ولهذا قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فيقتل يستشهد في سبيل الله، أو يغلب ويفوز على عدوه وعلى المشركين، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، الذي يؤتيه هو الله جل وعلا. والأجر العظيم لا يقدر قدره إلا الله. وقد قال بعض المفسرين: أي نؤتيه الجنة. ولا شك أن الجنة من الأجر العظيم، ولكن الله جل وعلا يعطي المؤمن الشهيد في سبيل الله، يعطيه الجنة ويشفعه في 70 من أهل بيته، وإن عاش في هذه الدنيا عاش سعيدا قويا مدافعا عن دين الله عز وجل، وإذا مات فهو إلى رضوان الله والجنة. ففي هذا تهيج كما قال المفسرون، فيه تهيج وحث للنفوس المؤمنة على الجهاد في سبيل الله وعلى القتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله. والمجاهد في سبيل الله لا يخلو من حالين: إما أن يقتل فله عند الله أجر عظيم، وإما أن يغلب. وكما قال جل وعلا في آية أخرى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الفوز وإما الشهادة، إما الظفر وإما الشهادة. ثم قال جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وما لكم لا تقاتلون، قالوا المعنى: ما يمنعكم من القتال في سبيل الله، ما يمنعكم من القتال في سبيل الله. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، لكنه بمنزلة الأمر، وهو استفهام للإنكار لكن يراد به الأمر، أي قاتلوا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أي لأجل دينه ومرضاته وإعلاء كلمته. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أيضا معطوف على ما قبله، فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء الذين كانوا بمكة. وقد ذكر أهل العلم أو ضربوا وسموا أسماء لبعض المستضعفين من الرجال، وسموا بعض النساء وبعض الصبيان أو وبعض الولدان. فمما ذكروه أو ممن سموه من المستضعفين من الرجال، قالوا: منهم الوليد بن الوليد، ومنهم سلمة بن هشام، ومنهم عياش بن أبي ربيعة. فهؤلاء من الرجال المستضعفين الذين استضعفهم قومهم وحبسوهم وسجنوهم ومنعوهم من الخروج والهجرة في سبيل الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم مستضعفون مغلوبون على أمرهم، لا حيلة لهم. والنساء ضربوا أيضا مثالا بأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وقالوا أيضا أم الفضل لبابة بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا في صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي ممن عذر الله، كنت أنا وأمي من المستضعفين. وفي بعض الروايات: أنا وأمي ممن عذر الله. وهذا دليل على أن القتال في سبيل الله يراد به مع إعلاء كلمة الله يراد به رفع الظلم عن المظلومين. فهؤلاء المستضعفون من الرجال وهؤلاء النساء وهؤلاء الولدان يقاتل من أجل رفع الظلم عنهم، وكل ذلك في سبيل الله. وهذه هي من ثمرات الجهاد في سبيل الله، إعلاء كلمة الله جل وعلا ونصرة دينه ورفع الظلم عن المظلومين من المسلمين. قال جل وعلا: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذه مقولة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، استضعفوا وغلبوا على أمرهم. فالنساء والولدان لا يستطيعون السفر والذهاب والضرب في الأرض أو الذهاب إلى المدينة، لأن النساء ضعيفات والولدان صغارا لا يعرفون. وأما المستضعفون من الرجال فهم مغلوبون على أمرهم، يعذبون ويمنعون ويقيدون ويفعل بهم ما يفعل، فهم مغلوبون على أمرهم. ثم أخبر عن مقولتهم أنهم يقولون ربنا أخرجنا، وربنا هذا نداء منادى، اسم منادى، وتقدير الكلام يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، من هذه القرية، والمراد بالقرية مكة، لأنها في ذلك الوقت كانت بلاد كفر ولم تكن من بلاد الإسلام، لكن فتحها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في السنة الثامنة، فصارت دار إسلام إلى يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال العلماء: لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها لن تعود بلد كفر، بل ستبقى بلدا إسلاميا لا يهاجر منها إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة. وفيه أن من العدل والإنصاف أن يوصف الظالم بظلمه. فهؤلاء المؤمنون قالوا من هذه القرية الظالم أهلها، فوصفوا أهلها بالظلم، وأما القرية لم يتعرضوا لها لأنها لا ذنب لها. ولهذا تجد بعض الناس إذا مر ببلد وحصل له يسب البلد كله ويسب أهله، وهذا من الظلم. فهؤلاء الذين استضعفوا المؤمنين وعملوا ما عملوا بهم، لما حكى الله جل وعلا مقولتهم قالوا الظالم أهلها، ولم يتعرضوا للبلد بشيء، لأنها بلد الله، البلد الحرام، مكة التي حرمها الله ولم يحرمها الناس كما جاء في الحديث. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فيطلق على كل من فعل فعلا تجاوز به الحد ووضع فعله في غير موضعه فهو ظالم لنفسه. ولهذا قال الظالم أهلها، وأعظم الظلم هو الشرك. وقد كان أهل مكة في ذلك الزمان مشركون على دين عبادة الأصنام، فقد اجتمع في حقهم الظلم الأكبر الذي هو الشرك، وكذلك ظلم المستضعفين والمؤمنين. قال: واجعل لنا من لدنك وليا. فيه الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا قال أحد الناظمين وأحد الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وهذا حق، فمن لم يسأل الله يغضب عليه، حديث صحيح. فاسأل الله في جميع أمورك، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سألوا الله كل شيء حتى الشسع، والمراد به شسع النعل، فإنه إن لم ييسره الله لا يتيسر، أو كما قالت رضي الله عنها. ثم قال جل وعلا: الذين يقاتلون في سبيل الله، والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. بين مقصد الفريقين، بين مقصد أهل الإيمان ومقصد أهل الكفار في قتالهم، لأن كل منهم يباشر القتال. فأخبر عن المؤمنين وبدأ بهم لعلو مقامهم ورفعتهم، ولأنهم أحق أن يبدأ بهم لأهميتهم، فقال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وهذا كما ذكرنا أن فيه تنصيص على وجوب الإخلاص وأن يكون هدف المجاهد والمقاتل في سبيل الله أن يكون هدفه هو ابتغاء رضاء الله، وأن يكون عمله في سبيل الله ومن أجل مرضات الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، لا من أجل المغنم أو الوطنية أو الحمية الجاهلية أو ما شابه ذلك. قال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. والذين كفروا، والكفر كما مر معنا مرارا أنه مأخوذ من الستر والتغطية، فالكافر قيل له كافر لأنه يستر ويغطي نعمة الإيمان، فإن الله خلقه وكان الواجب عليه أن يعبد الله وحده لا شريك له، فغطى هذه النعمة وجحدها وأظهر الكفر. ومنه قيل للمزارع كافر، قالوا لأنه يغطي الحب، إذا زرع الأرض يغطيها، يغطي حبها بالتراب، فهذا هو الأصل في الكفر أنه من الستر والتغطية. وقيل للكفار ذلك، أو أطلق على الكفار الكفر، لأنهم يسترون الإيمان ويغطون هذه النعمة ويظهرون الكفر والفسوق. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والأصل في الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والأصل أنه مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، كما قال جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما يذكر قصة نوح وأنه لما طغى أي زاد الماء عن حده المعهود حمل نوحا ومن معه في الجارية في السفينة الجارية. والطاغوت هنا قال جمع من المفسرين المراد به الشيطان، فهم يقاتلون في سبيل الشيطان، المؤمنون يقاتلون في سبيل الله، وهؤلاء يقاتلون في سبيل الشيطان وفي طريق الشيطان، لأنهم يطيعون الشيطان، الكفار يعبدون الشيطان ويطيعونه، فهو الذي يأمرهم بالكفر ويأمرهم بمقاتلة أهل الحق. ثم قال جل وعلا: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوا أولياءه الذين يتولونه، وهم الكفار، فكل كافر ولي للشيطان، عدو للرحمن. ثم بعد أن هيج المؤمنين على قتال أولياء الشيطان بين ضعف الشيطان وضعف كيده، وهذا أيضا فيه زيادة حث وتهييج للمؤمنين على أن يقاتلوا ولا يخافوا من الكفار ولا يخافوا من وليهم وهو الشيطان. فقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي ما يكيد به المؤمنين وما يفعله من تحزيب الكافرين ضد المؤمنين وجعلهم ينازلونهم في كل مكان ويحاربونهم بألسنتهم، فإن هذا كيد ضعيف، ولهذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، والعاقبة لأولياء الله الذين يقاتلون في سبيله. فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بأن يقاتلوا أولياء الشيطان، وهون شأنهم وبين أن كيد الشيطان ضعيف لا يقاوم المؤمنين ولا يثبت أمامهم، وهذا هو الذي حصل. فإن الله سبحانه وتعالى في خلال سنوات معدودة صارت الجزيرة كلها تدين بالإسلام، من اليمن إلى الشام إلى البحر وإلى الخليج، كلها تدين بالتوحيد خلال 23 سنة أو أقل من ذلك، مع أن أعداء الله كانوا كثر وكانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن وليهم الشيطان وكيدهم وكيد الشيطان كان ضعيفا لا يقف لأهل الإيمان الذين تولوا الله، والله وليهم وناصرهم. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ثم قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الاستفهام هنا للتعجب يعني ألا تعجب من حال هؤلاء الذين كانوا يطالبون بالجهاد والقتال في سبيل الله قبل أن يفرض عليهم ولما كتب عليهم تراجعوا وطلبوا تأخير فرض الجهاد فلا شك أن حالهم عجيب يتمنون الجهاد ثم لما فرض نكلوا وتراجعوا فقال جل وعلا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم روى النسائي وابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا أيديهم فأنزل الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية فهذا دليل على أن بعض الصحابة طلبوا الجهاد طلبوا أن يؤذن لهم بالجهاد وهم في مكة ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكن لما رجعوا إلى المدينة وطلب منهم الجهاد نكص بعضهم فريق منهم وليس معنى ذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومن ذكر أنهم منهم لكن فريق منهم بعضهم ولم يسمي أولئك وقال وهذا هو الصحيح أن الآية نزلت بسبب مقولة بعض الصحابة بمكة حينما كانوا يضطهدون ويؤذون ويضربون ويقتلوا بعضهم ويقتلوا بعضهم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالجهاد ليقاتلوا الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو وقد ذكر ابن كثير أن سبب عدم القتال بمكة لأمرين أو لأمور ذكر منها أمرين الأمر الأول قلة عدد المسلمين بمكة وكثرة عدوهم فلو قاتلوا لربما قضى عليهم الكفار وكان في ذلك صد عن دين الله عز وجل وكان في ذلك صد عن سبيل الله عز وجل والأمر الثاني قال لأنهم بمكة ومكة بلد حرام لا يبتدئ الإنسان القتال فيها لا يبتدئ القتال فيها فهي بلد حرام وعلى كل حال نهى الله عز وجل نبيه والصحابة أن يقاتلوا بمكة فلما هاجروا إلى المدينة وصارت لهم شوكة، صارت لهم دولة، أذن الله في الجهاد، فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول معركة بينة بارزة معركة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام وأهله، وأذل وأخزى فيها الكفر وأهله. ولهذا ذكر المفسرون والعلماء ومنهم ابن كثير أن النفاق لم يكن موجودا بمكة، وكذلك قبل غزوة بدر في المدينة لم يكن النفاق موجودا، فلما نصر الله الإسلام وأهله في بدر قال عبد الله بن أبي المنافق: إني أرى هذا الأمر قد توجه، يعني قد ظهر، فدخل في الإسلام ظاهرا وهو في الباطن على عقيدته السابقة وعلى عقيدة الكفر. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية في المنافقين، إن هذه الآية في المنافقين، فهم الذين طلبوا الجهاد رياء فلما فرض الجهاد كفوا، وهذا فيه نظر، لأن النفاق ما بدر إلا بعد فرض الجهاد، النفاق ما ظهر أصلا إلا بعد فرض الجهاد، بعد غزوة بدر، وقد فرض الجهاد في غزوة بدر، ونجم النفاق بعدها في المدينة، فالأظهر أنها في طائفة من الصحابة، وذكرت بعض الأسماء، لكن لما جاء النكول ما قال كل أولئك الذين طلبوا الجهاد نكسوا، ذكر أن فريقا منهم. وهذا يعني كما سبق قدمنا أمر عجيب، وهذا دليل أن طبيعة النفوس أنها تكره الموت وتحب الحياة وتريد الاستمتاع بالدنيا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا في الله حق جهاده وقاتلوا في سبيل الله، وقد يكون هذا حصل عند بعضهم، لكن لما فرض الله الجهاد وجب عليهم القتال، أي فرض وصار فرضا مشروعا في حقهم، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، أي يخافون من الناس مثل خوفهم من الله. والفرق بين الخشية والخوف، كلاهما خوف لكن كلاهما فزع قلب، لكن الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية خوف مقرون بعلم، خوف مقرون بعلم، فخوف من يعلم من يخاف منه ويعرفه هذا يسمى خشية. ولهذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما إذا كان يخاف من الشيء وهو لا يعرفه ولا يعرف حقيقته، هذا يسمى خوفا. فالحاصل أنه قال هنا كخشية الله، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يعرفون قريش ويعرفون عددهم وعدتهم، وكذلك هم يعرفون ربهم، لذلك كخشية الله يعني يخافون من الله ويعرفون ربهم، هم مؤمنون من أهل الإيمان، كخشية الله أو أشد خشية، يعني أن خوفهم من الناس كان شديدا، وأيضا مع أو لعلمهم بما هم عليه من القوة وكثرة العدد والعدد. قال: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. قال هؤلاء الذين لم يريدوا أن يقاتلوا وخشوا الناس وخافوا منهم، قالوا لما كتبت علينا القتال. قال المفسرون: معنى هذه الآية لا يخرج عن أحد قولين، فقال بعضهم لما كتبت علينا القتال، يعني لو أخرته حتى نستعد للقتال ويعني نؤمن أو نصنع شيئا لأبنائنا، فالحاصل أنهم قالوا لولا أخرت فرضه، هذا المراد، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا معنى الآية لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لو أخرت عنا القتال حتى نموت، لأن الموت قريب. قيل هذا وقيل هذا، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، ولهذا قال بعد ذلك قل متاع الدنيا، دليل أنهم يريدون إلى أجل مسمى، يريدون يتمتعون في الدنيا. وهكذا النفوس لو يترك لها الأمر تريد أن يؤجل الأمر إلى حين، وهذا يعرض لكل إنسان منا، لأن عنده بعض الأمور وبعض الأشياء يريد يؤجلها إلى متى، ما هناك حد محدد. قد يكون يريد بعض الأمور يريد يقوم بها أو ينفق أو يفعل من الصالحات ويقول إلى مدة إن شاء الله أنا أقوم بهذا، وتمر الليالي والأيام وليس هناك حد يقف عنده. فالواجب على المسلم أن يأخذ نفسه بالجد والاجتهاد، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، وما يدريك أنك تعمر وأنه يمتد الأجل، الأجل يأتي فجأة، هو قد تخرج الروح والإنسان يظن أنه قد بقي له الوقت الكثير. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه وأن يجد ويجتهد ولا يؤخر عمل اليوم إلى الغد. وعرف ذلك أصحاب النبي، عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ولما قيل له لذلك قال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو عرضت الجنة والنار أو لو وقفت على النار ما زدت في عملي شيئا، لأنه قد استفرغ جهده وبذل جهده وجد واجتهد. فعل الإنسان أن يأخذ من هذا عبرة، جد واجتهد وأقبل على الله واستعن بالله، ما كنت تنويه من خير وما كنت تريده من أعمال صالحة إلى متى تؤجله، إلى متى تؤجله؟ تنتظر كبر السن والضعف والعجز، والإنسان لا يدري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك. فالإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ولعلنا ما تركنا غافلين، بل الإنسان يجد هذا في نفسه، يجد أنه كلما يتقدم به السن تضعف همته ويضعف نشاطه وتضعف أموره، فإلى متى التسويف؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله. لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. رد الله عليهم وعلى طلبهم التأخير إلى أجل قريب، قال قل متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها قليل لا تساوي شيئا. ولهذا جاء عن الحسن أنه قرأ قل متاع الدنيا قليل، قال رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، يعني على وفق ذلك، رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. هذه حقيقة الدنيا، رجل نام ورأى في النوم أموال كثيرة وأشياء وكنوز وكذا ثم استيقظ من النوم أينها؟ هكذا الدنيا، حتى وإن جمعتها وحصلتها الآن ستخرج بالكفن وتتركها، إلا أنك تحاسب عليها، عليك غرمها ولغيرك غنمها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، يقول عن المال الذي عنده هذا مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورثة. المال الذي عندك تقول هذا مالي، مالك الحقيقي ما أكلته، أكلت منه واستمتعت به هذا مال، نعم استفدت من هذا المال، أو اشتريت به لباسا فاكتسوت بها وأيضا أبليت هذه الثياب، صحيح هذا مال استفدت منه، أو تصدقت فأمضيت، تصدقت وأمضيته إلى الآخرة هذا مالك، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه الورثة، ليس هو مالك، مال الورثة. وهذا مما يحث الإنسان على التقلل من الدنيا وعدم الطمع الزائد وعدم قضاء العمر العمر وإفناء العمر في السعي في تحصيلها، وأيضا يحث الإنسان على الزهد فيها، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، فإذا ملت مع أحدهما أضررت بالأخرى. ينبغي أن تضر بالدنيا، لأن الدنيا متاع والآخرة هي الحيوان، هي الحياة في الحقيقة. والدنيا لما ذكرها الله عز وجل في كتابه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى، ما قال اطلب الدنيا حصل الدنيا، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم بين كيف يسعى الإنسان للدنيا، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا مشيا، ما يحتاج عجلة وطمع وحرص ومواصلة جهد بجهد. لكن لما ذكر الآخرة أمر بالمسارعة إليها: سارعوا سابقوا. وحال كثير من الناس إلا ما رحم الله العكس اليوم، في الدنيا يتسارعون وفي الآخرة يتباطؤون، هذا خلاف ما أراد الله عز وجل منا، والله عليم حكيم. فالحاصل أن الدنيا كلها متاع، متاع، المتاع يعني تستمتع به فترة ثم تتركه، ما تأخذه معك. ولهذا قال الحسن رحمه الله هذه المقولة الجميلة: رحم الله عبدا صاحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها وأولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب. نعم، وهذا حق، ويدل عليه تدل عليه هذه الآية. ثم قال: والآخرة أب خير لمن اتقى. الآخرة خير لكل الناس؟ لا، لمن اتقى، للمؤمنين، لمن اتقى من التقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى. فالآخرة خير لمن اتقى، أما من لم يتق الله وكبر فإنه كما جاء في الحديث يقول: ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. وقال الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدو وعشية، يعني في الحياة الدنيا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله. فالآخرة بالنسبة للكفار أشد وأكثر عذابا ونكالا، لكن بالنسبة للمؤمنين لمن اتقى خير له، لأنه في جنة الخلد خالدين فيها أبدا، دار نعيم لا يصيبهم هم ولا حزن، بل هم في نعيم أبدي سرمدي، وهم في غاية السرور والبهجة، نسأل الله الكريم من فضله. قال: والآخرة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا، أمن جل وعلا عباده من الظلم. والفتيل هو الحبل الصغير الذي يكون في داخل النواة، نواة التمر، بداخلها إذا كانت يابسة حبل رقيق، هذا هو الفتيل. ما يظلمون فتيلا. وكما قال ابن عباس قال: ضرب الله في النواة ثلاثة أمثلة في غاية القلة، ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا، وأيضا ما يملكون من قطمير، هذه كلها في النواة. والمراد أنه لا يظلم الناس شيئا، وليس معنى ذلك أنه يظلم ما هو أقل من الفتيل، لا، كما جاء في آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولهذا قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت، وهذا رد على الذين لا يريدون الجهاد في سبيل الله ويريدون تأخير فرضه ويريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. قال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت، في أي مكان كنتم يدرككم الموت، يلاقيكم ويأتيكم الأجل ويقبض الله أرواحكم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج قيل هي القصور العالية الرفيعة الشريفة، من شاد البناء يشيده إذا رفعه وأعلاه. حتى لو كنتم في بروج وقصور مشيدة عالية رفيعة شريفة منيفة، يعني مظنة السلامة، يأتيكم الموت. وقيل بروج مشيدة، المراد مشيدة يعني قد جعل عليها الشيد، والشيد هو الجص، يقال الجص وهذا أفصح، ويقال الجص وهو معروف. الجص نوع أبيض تطلى به البيوت قديما، هذا هو الشيد. فقال بعض المفسرين حتى لو كنتم في بيوت يعني منمقة مزبرقة مزينة، إذا جاء الأجل أدرككم. وهذا أمر لا يخفى، كم من أناس في بيوتهم وفي عمائرهم أو في أحسن مساكنهم يأتيه الموت وهو على فراشه ويقبض روحه. إذن الموت لا بد منه، الموت في الطريق، كما قال جل وعلا كل من عليها فان، كل من عليها فان، ما هناك أحد ينجو من الموت، فالموت في الطريق. وهذا أكبر واعظ لعبد الله، هذا أكثر واعظ لعباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا يا أخوان، نعيش أيام يعلمها الله جل وعلا، لكن بعد ذلك ننتقل، ولا بد، وليس هناك عاقل يعقل ينكر هذا أبدا، حتى الكفار يعلمون أنهم يموتون. والمواعظ والعبر كل يوم نراها، وخاصة في هذا المسجد النبوي، لا تكاد تمر صلاة إلا وتصلي على أموات وليس على ميت. أنت في معزل من هذا؟ لا والله، هو الطريق ولا بد منه، وسيأتي ذلك اليوم ولا بد. إذن ما بالنا نتعلق في الدنيا، ما بالنا نتأخر عن الآخرة والسعي لها، ما بالنا نترك الجد والاجتهاد. حابد يا أخوان إنسان يتعظ ويعتبر، وخير ما يعظ كتاب الله جل وعلا. عليك بقراءة القرآن، عليك بمعرفة تفسيره، عليك بمجالس العلم، عليك بالرفقة الصالحة الذين يذكرونك بالله ويحثونك حتى يحيى قلبك وتقبل على الله، لأن الإنسان مبني على قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد من الاستعداد، فإن الموت قادم ولا محالة، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، ولكن من الناس من يأتيه الموت وقد استعد للآخرة فهو بأفضل المنازل، ومنهم من يأتيه الموت وهو على حال لا تسر. فالواجب على الإنسان أن يعد العدة وأن يستعد لما أمامه. والحمد لله، ديننا ولله الحمد ليس رهبانية، وننقطع عن مصالح الدنيا وعن التمتع بما أحل الله لنا، لكن أيضا لا نغفل عن الآخرة ونجعل همنا الدنيا والاستمتاع بها دون أن نسعى لآخرتنا. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. هذا يؤيد من قال إن هذه الآية في المنافقين، هذه الآية في المنافقين وليست في الصالحين، في في الصحابة رضي الله عنهم الذين حصل منهم ما حصل في مكة. ولا شك أن هذا القول لوج من النظر، ولكن لا يبعد، خاصة ما دام صح سبب النزول أنها نزلت في قوم من الصحابة بمكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم الجهاد، فلما وصلوا إلى المدينة حصل عندهم بعض النكول، لا يمنع أنه بعد أن ذكر هؤلاء الفريق شارك هؤلاء الفريق فريق آخر وهم المنافقون الذين لا يريدون الجهاد، ويقول لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فهم يعني أحرص على الدنيا من الصحابة، بل هم غير مؤمنين، فلا يمنع أن يكونوا دخلوا وأن الله عز وجل عناهم بهذا الخطاب، فهم الذين إذا أصابتهم مصيبة نعم وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله. فسر العلماء الحسنة كما جاء عن ابن عباس وغيره ونقله ابن كثير عنه، قال حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد وغير ذلك، مروي عن ابن عباس وأبي العالية والسدي. إذن هذه الحسنة يعني الخصب، تكون الأرض خصبة تنزل الأمطار وينبت الربيع، أو جاءهم أولاد أو جاءهم مال، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني إن يصبهم قحط وجدب أو يصيبهم نقص من الثمار والزروع والأولاد والأنفس يقولون هذه من عندك، أي هذه بشؤمك وبسبب اتباعنا لك، بسبب شؤمك وسبب اتباعنا لدينك، هذا الذي انتهينا إليه. هذا لا يصدر من مؤمن، لا يصدر إلا من أهل النفاق الاعتقادي الذي هو الكفر نعوذ بالله. قال الله جل وعلا قل كل من عند الله، يعني كل من عند الله يعني كل بقضاء الله وقدره، الحسنات والسيئات من الله بقضاء الله وقدره. وإن كان الله جل وعلا قدر الحسنة وقدر السيئة، لكن خلق العبد وجعل له اختيارا وحرية، فهو يقدم على ما يريد، يعني هو يقدم ويفعل ويباشر العمل بنفسه، لأنه لا يدري ماذا قضى الله ولا يدري ماذا كتب له في اللوح المحفوظ. فالذي يباشر الحسنات الآن والذي يباشر السيئات يباشرها بطوعه واختياره. ما يجوز لأحد أن يحتج بالقدر، يقول هذا الله كاتب علي، إذا كان الله قد كتبني من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة، وإذا كان الله كتبني من أهل النار فأنا من أهل النار. نقول هذا حق، لكن وما يدريك في أي الفريقين أنت؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم، أما من حيث القضاء والقدر الله عز وجل قد كتب وفرغ من هذا الأمر من أهل الجنة ومن أهل النار، لكن العباد لا يدرون شيئا من ذلك، فهم يباشرون الأمور بأنفسهم باختيارهم بإرادتهم. ما الذي جاء بك إلى هذا المسجد النبوي لتصلي؟ أمسكك شيء وجاء بك ورماك في المسجد؟ أو أنت بطوعك واختيارك واستعدادك وهمتك وفعلك؟ نعم، فأنت فعلت وأنت وفعلك لن تخرج عما قضاه الله وقدره، لكنك لا تدري ماذا قضى الله وقدر، لو كنت تعلم لك أن تحتج بهذا. ولهذا قال الله عز وجل قل كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة بقضاء الله وقدره. ثم قال جل وعلا نعم قال وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله، يعني الجميع بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الفقه الأصل فيه فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر، فهم ما يحتاج إلى إعمال فكر. فهؤلاء المنافقون لا يكادون يعني لا يقاربون فقه الحديث الذي يوحى أو الذي يقال لهم، لا يفهمون، لا يفهمون عن الله مراده. يسمعون القرآن ويعرفون معنى دلالة الآية لكن لا يفقهون ذلك. والمراد الفقه والفهم الذي يحمل الإنسان على فعل ما ينفعه واجتناب ما يضره. ولهذا أخبر الله أن لهم أعين وأن لهم أسماع وأبصار وقلوب، ولكن نفاها عنهم بآيات أخرى. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يرجعون، لأنهم لما عطلوها عن الانتفاع بها كانوا بمثابة العادم لها. فدل على أن المراد هنا هو سمع الانتفاع وعقل الانتفاع. فهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا يقال لهم، لا يفهمونه، والمراد به الفهم الذي يؤدي بهم إلى العمل، بل يعملون خلافه وما يوقعهم في الحرج والمشقة. ثم قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة يا نبينا فمن الله، من خير، من رزق، من نعمة، من نصر على الأعداء، من غنائم، من غير ذلك فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يلاحظ بهاتين الآيتين يعني إشارة إلى قضية مهمة جدا، رد على القدرية والجبرية. لأن من الناس من يقول الحسنات والسيئات من الله وهذا حق، لكن يقول أنا مجبور على هذا، ما أنا ما أستطيع أني أمتنع من سيئة ولا أفعل حسنة إلا ما أستطيع، ليس لي قدرة. هؤلاء هم الجبرية الذين يقولون العبد كالشعرة في مهب الريح، أو حركاته كحركات المرتعش من الحمى من غير قصد. هؤلاء عطلوا الشرع. وقابلهم قوم وهم القدرية فقالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه، ولهذا قال جل وعلا: وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، يعني أنت الذي فعلتها. ولهذا يقول العبد خالق لأفعال نفسه. وكلا القولين ضلال، والوسط الحق الوسط بينهما مذهب أهل السنة والجماعة، أن العبد فاعل مختار، وهو وفعله واختياره مخلوق لله جل وعلا. فالعبد كاسب مختار، لكن لا يخرج كسبه وفعله عما قضاه الله وقدره، لكن كما قدمنا لا يدري الإنسان ماذا كتب الله وقدر عليه، لا يعلم ذلك حتى يقع. فأنت خرجت من بيتك تريد المجيء إلى المسجد النبوي، فجئت حتى وصلت والآن موجود، إذن هذا مما قضاه الله وقدره. لكن لو أن الله لم يقضي أنك تأتي، قد تخرج من البيت ويحال بينك وبين الوصول هنا، لأن الله ما قضاه ولا قدره. لكن أنت فاعل مختار، لك إرادة تفعل، تقدم، تعمل أعمالا. لكن إن كان هذا مما قضاه الله وقدره وقع، وإلا فلا. ولهذا قوله في هذه الآية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال ابن القيم: ما حاصله فمن نفسك إثبات السبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافه إلى نفسه. كل من عند الله، هذا عموم قدرة الله عز وجل بقضائه، ما من شيء يقع في هذا الكون إلا بقضاء وقدر. فمن نفسك، هذا أضافه إلى السبب بسبب فعلك، لأن الله جل وعلا لا يعذب العباد بسابق علمه، لا يخلقهم ويوجدهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم عليهم الحجة، فما اختاروا من الأفعال وفق ذلك جزاهم، لأنه حكم عدل. فقوله فمن نفسك المراد باعتبار السبب. إذن الآن الحسنة والسيئة كلها من الله، وهي أيضا من نفسك باعتبار أنك أنت السبب، أنت الذي عملت هذه المعصية، أنت الذي عملت بنفسك. ولهذا أحدنا الآن لو أن أحدا أخطأ عليه في ماله، أخذ شيئا من ماله، سرقه، ما يعذره، ما يقول أنت معذور، هذا قضاء الله وقدره، لا، يطالبه، يقول أنت السبب. إذن هنا إضافة سبب ليس إضافة قدرة، كل من عند الله. نعم، هذا إضافة إلى عموم قدرة الله، فمن نفسك هذا إضافة إلى السبب. ولهذا يا أخوان القرآن لا يتناقض ولا يتعارض أبدا، والواجب على من أشكر عليه شيء أن يسأل أهل الذكر أو يرد، ينظر في كلام أهل العلم وكتب أهل العلم، فقد بينوا كل هذه الأمور، وكما سيأتي إن شاء الله مزيد بيان له. قال جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أرسلناك للناس رسولا، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، فهو رسول الله حقا. وكفى بالله شهيدا على ذلك، كفى بالله شهيدا أي اكتفي بالله شاهدا على ذلك. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن من أطاعه فقد أطاع الله، لأنه رسول الله ويأمر بطاعة الله. ولهذا قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بأمر الله وما يأمره الله به ولا يعصي الله. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، بل إنما تكون طاعة الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من كتاب من الكتاب والسنة، لأن كلا وحي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن طاعة الله فما أرسلناك عليهم حفيظا، يا نبينا ما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا وبشيرا ونذيرا. ليس عليك هداهم، إنما عليك البلاغ، وهذا من رحمة الله عز وجل. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك لتحصي عليهم أعمالهم وتحفظ عليهم أعمالهم وماذا فعلوا، هذا إلينا، لكن عليك البلاغ. وهكذا أتباعه من أمته على دينه عليهم البلاغ، يبلغ الناس دين الله عز وجل ويأمرونهم بالحق وينهونهم عن المنكر، ولكن ليس عليهم هداية الخلق، وهذا من رحمة الله. لو أن الإنسان ألزم بأن يهتدي أحد على يده، قد لا يهتدي ولدك، ما تستطيع أن تهديه، فأمر الهداية إلى الله، لكن أنت إليك هداية الإرشاد والدلالة، وأما هداية التوفيق هذه مردها إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ويقولون طاعة. يعني هؤلاء المنافقون إذا جاءوا عندك وجلسوا حولك قالوا طاعة، يعني طاعة لك، نطيعك فيما تقول، وقالوا نشهد إنك لرسول الله، ويظهرون الاستجابة. وإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا وكانوا في مكان بارز من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيتوا، والأصل في التبييت هو تدبير الأمر بالليل، الأصل في التبييت تدبير الأمر بالليل، على وجه يستقر عليه الرأي، تدبير الأمر في الليل على وجه يستقر عليه الرأي. فهم عندك يقولون سمعنا وأطعنا وطاعة لك ونحن مؤمنون، وإذا برزوا وكانوا في مكان بارز بعيد وجاء وقت الليل بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيتوا واعتقدوا رأيا غير الذي قالوا لك من الكفر والنفاق وإبطان الكفر بالله وبرسوله وعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه وهمزه ولمزه، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، لأن كل إنسان معه ملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين. حتى ولو خلى الإنسان وبرز وبعد عن الناس في الليلة المظلمة ما يعمل ولا يقول من قول إلا وعليه من يكتب له، يكتب عليه هذا العمل وسيراه يوم القيامة. وهذا يدل على وجوب مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية عند الناس وفي مكان تخلو به من الناس. قال جل وعلا والله يكتم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأعرض عنهم قال كلا أو هذا هو الصحيح، أعرض عن معاقبتهم وعن مؤاخذتهم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المنافقين بظواهرهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان مع أنه يعلم أنهم غير مؤمنين، لكن يأخذهم بالظاهر لمصلحة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه.